شيخنا أحسن الله إليك. بعض الأسئلة قبل أن ندخل على ما يأتي بعض الإخوان، بعضهم أئمة ومؤذنين، هل هناك سبب في نظم هذه القواعد يا شيخ، في نظم هذا الكتاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فقد يوفق الله سبحانه وتعالى عبده بتوفيقه ويعطيه أكثر من مأموله، فيدعو الإنسان لنفسه بالخير فيعطيه الله عز وجل من الخير ما لم يحتسب، وهذا فضل الله عز وجل، فيعطي عبده فوق ما يؤمله. وبالنسبة للنظم، لم يكن يعني يوم من الأيام كنت أتخيل أن هذا النظم سينتشر وسيذهب، يعني كان في البداية الموضوع موضوع عمل الإنسان يعمله لنفسه ليذاكر أو ليراجع أو ليحفظ فقط. وأذكر أنني كنت يعني في وقتها في عام 1417، كنت وقتها في يعني السنة الثالثة ربما في كلية الشريعة، وكنت أحاول أن أكتب هذه القواعد على شكل ضوابط تنفعني لنفسي يعني. وبعد أن انتهيت يعني وجدت أنها اكتملت جميع القواعد في هذا النظم، فعرضتها على أحد المشايخ واستحسنها، ثم أرسلتها إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فنظر فيها وزاد وعدل ونقص منها حتى ظهرت بهذا الشكل الموجود. يعني حتى كان عرضها على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يكن كما يقال، ما كان هناك أمل كبير في أن الشيخ سيفرغ لها أصلا، والشيخ كما تعلمون مرتبط بدروس كثيرة وبطلاب، ولكن من فضل الله عز وجل جعل لنفسه وقتا وقرأها كاملة وضاف عليها وزاد وعدل. وهذه الإضافات موجودة ومقيدة بخط الشيخ رحمه الله، موجودة عندي. فكون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر إلى طالب صغير ويعطيه شيئا من وقته، هذا بلا شك يعني يومها كان له أثر كبير على نفسي. ثم أشار الشيخ صالح العصيمي حفظه الله بنشرها وبطباعتها، ثم شرحها هو وفقه الله في أكثر من 3 أو 4 مرات في دورات علمية كثيرة. فهذا كلها هذه كلها أمور لم يكن الإنسان لم تكن تخطر على بال الإنسان أحيانا. هذه الأمور تعطينا درس مهم جدا، وهو أن الإنسان إذا عمل عملا ووجد فيه نفع لا يتردد في نشره، لربما جاء يوم صارت هذه الخطوة من أعظم ما يحمسه ويزيد في ثباته على الطريق، خصوصا في زماننا هذا. ففي زماننا هذا قد يكتب الإنسان الكلمة الصادقة ثم يرسلها في رسالة، ولكن هذه الرسالة تدور وتدور وتدور بين الناس. وهذا حصل معي يعني في إحدى المنظومات، يبدو أن أطلنا في الجواب يعني، يعني باختصار منظومة حلية طالب العلم اللي راح ندرسها إن شاء الله في يوم السبت، هذه المنظومة أيضا لها نفس القصة أو شبيهة بهذه القصة، وهي أن هذا النظم أيضا كان نظما لي أكتبه لنفسي، وكان وقتها لا يوجد إنترنت ولا يوجد هذه الأجهزة الحديثة، حتى إني أعطيتها أحد زملائي في كلية الشريعة، فذهب بها إلى المنزل وعاد بها من الغد مطبوعة بالآلة الطابعة وغير منسقة، يعني طباعة أقل من بدائية، وفرحنا بها فرحا شديدا أنها مطبوعة على ورق وغير منسقة، وبيت طويل وبيت قصير وبيت ما فيه فراغ بالوسط. لكن وقتها كانت بالنسبة لنا كانت يعني أثرت فينا وفرحنا بها، فنسينا الموضوع ودارت السنوات، وهذا الشخص الذي يعني كان هو الوحيد الذي يعرف الكتابة على الكمبيوتر، هذا الشخص أخذ هذا المكتوب وحمله في ملف، ثم لما صار المجتمع كله يتعامل بالإنترنت وضعها في موقع من المواقع، وأنا صاحب النظم لا أعرف عن هذا الأمر شيئا نهائيا. يعني أنا كتبتها عام 1416، والإنترنت يعني ربما وقتها 1420 تقريبا أو 21 بدأ الناس ينشرون في الإنترنت، وكان الواحد إذا بغى يفتح صفحة إنترنت يفتح ويروح يشرب شاي وقهوة ويرجع يمكن ما فتحت إلى الآن. فعلى كل حال مضت الأيام، فإذا بالشخص نفسه وهو كاتب عدل هنا في الرياض، فهذا الشخص هو الذي كان زميلا لنا وهو الذي طبع هذه الأوراق، فإذا به يتصل ويقول إني وضعتها في موقع من المواقع والتحميل متاح. ما أنا ما أفهم في هذه الأمور شيء وقتها، لا أعرف شيئا. والذي حصل أنني أذكر في عام 1428 أو 29 دخلت هذا الموقع فوجدت 72,000 تحميل، هؤلاء الناس اللي حملوا غير الناس الذين قرأوا، 72,000. يعني لو قلنا منهم 20 حفظوها وأتقنوها من 72,000 لكان خيرا عظيما. والحمد لله هي يعني شرحت في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي مصر وفي السعودية كثيرا. هذا كله من أشياء الإنسان يعني لم يفكر فيها يوم من الأيام، وقبل هذه الثورات الإلكترونية الموجودة الآن. فالآن لو شخص منا كتب كتابة أو نشر منشورا مفيدا للناس فلا شك أنه سيبلغ الآفاق وينفع الله به عز وجل وهو لا يشعر، وربما يأتي يوم القيامة له يعني أجور عظيمة لم يكن حسب حسابها يوم من الأيام. فالإنسان لا يعني لا يحقر من المعروف شيئا، وأي باب للخير يفتحه الله لا يغلقه، وإنما يلج من هذا الباب ويعدد أنواع أعمال الخير ولا يقتصر على عمل واحد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وينفعنا دائما بما نعمل.